فأنت أيها المؤمن عندما تقرأ سورة الفاتحة مرات وكرات اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر كل مرة أن الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير في بيان معنى قوله الصراط المستقيم يقولون الصراط المستقيم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولون الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولون الصراط المستقيم القرآن، أو يقولون الصراط المستقيم الإسلام. وكل هذه المعاني مؤداها واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالقرآن، والدين الذي يدعو إليه هو دين الله الإسلام.